بعض الناس ما اقتنعوا انه خواطر ممكن يتحول الى شيء عملي والكلام انه كله نظري. لا، احنا الهدف من الكلام النظري او الكلام اللي يقال في التلفزيون انه يتحول الى كلام عملي، والا صار كلام في الهواء. فمن الامور المميزه اللي انا يعني انبسطت منها الحمد لله، عرضنا كنا حلقه في خواطر 5 العام الماضي في رمضان، غطينا كيف انه الطلاب في اليابان بينظفوا فصولهم بنفسهم. سبحان الله، انتهى الموسم وصار اجتماع بيني وبين وزير التربيه والتعليم السعوديه الامير فيصل، وذكر لي انه يريد ان نبدا في تطبيق هذه الفكره في المدارس في المملكه العربيه السعوديه. هذه فرصه نادره كان انه يجتمع فيها الاعلام متمثل في خواطر، والدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، كان لازم القطاع الخاص أيضا يشترك معنا. فالحقيقة لم أجد شريك أنسب من البيك، شركة البيك. فجلسنا 3 أشهر نخطط ونعمل دراسة كاملة وتجارب، وطبقنا الموضوع في مدرستين، مجمع النور في جدة، وطبقنا الموضوع في مدارس دار الفكر أيضا في جدة خاصة حكومي. هنقسمكم 5 5 5، فقرروا مين يبغى يكون مع مين. الآن عندكم دقيقتين، كل واحد يقرر الفريق حقه، كل فريق يقرر مين القائد حيكون. يلا. الاتحاد. الاتحاد. الغلاف. النص. الهلال. الهلال. فين فريق الهلال؟ يرفع يده. فريق الهلال. الأناقة. الأناقة. الفريق المسؤول هو المسؤول عن تنظيف الأرض. الباقيين هيحركوا الماسات كلها الورق وينظفوها بعدين يرجعوها لمكانها. حميتها كلها على اليمين. نرضك على أية. يا سلام عليك. أنا سيما حميد. أنت بتابع الموضوع معانا ما شاء الله. بعدين حيصير في مسابقة بينكم، والفريق الفائز حياخذ جوائز كل شهر. ايش تقترحوا الجوائز تكون؟ ايفون. ايفون. ايفون. مكنسة. مكنسة. 3 حصص كل يوم. 3 حصص؟ رياضة. 9 حصص خارجية. سيارة. مكنسة 2010 على كل مكان. لا لا لا لا ايش؟ الزنا عشان كل كراسيها فيها مساج. كل كراسيها فيها مساج. إلا والله في. يا رمان ورام. ترى هذا برنامج خواطر مو أخرى. مبادئ أساسية ممكن توحد على الجميع، إنه الطلاب يتحولوا إلى فرق عشان يكون بينهم تنافس، يكون في جوائز في الشهر لتحميس الطلاب، في أساسيات لازم تتنظف عند الكل في كل الفصول، الأرضيات، الشباك، الطاولات، المنصات، هذه كلها أساسيات. كيف تتنظف؟ مين ينظفها؟ كم فريق؟ كم أعداد الفرق؟ هذه تعتمد كل فصل حسب وضعه. يصير 3 مصات مع بعض. إيه؟ هذا عشان هذا المسح الوساخة اللي تحت المصاف. بعدين نرجعها ثاني مسافة. ايوه. طيب فما نحرك كل الرأي انه ما نحرك كل المصاف اليمين وكل اليسار. نحرك 3 دول نظف نرجعهم ثاني. نظف ما نوسخ ولا نمنح على الثلاث. لما نشوف اي شيء ما هو ثلاث ما احنا نمسك الزبالة. يا سلام. هذا يعني العمل الوقائي. حطينا النظام وضعناه واشتغلوا عليه لمدة 2 شهر بشكل يومي أو شبه يومي، كان يقوم الأولاد بتنظيف مدارسهم أو فصلهم بنفسهم. اتفقنا مع سمو الأمير فيصل أنه يأتي في مجمع النور ويزور الفصل للاطلاع عليه. أهلا سمو الأمير. كيف حالك؟ الحمد حنروح الفصل اللي هو تم فيه تنفيذ التجربة حق تنظيف الفصول، وصار لهم شغالين على النظام ده شهرين. السلام عليكم. طيب سؤال بس، كم صار لكم بتطبقوا النظام حاليا؟ بداية الفصل وكل اسبوع في الاسبوع 5 مرات يوميا. طبعا بدأنا العملية كلها في 5 خطوات، استفدنا من اليابانيين اسلوب الادارة تبعهم، طبعا كلها بمشاركة الطلاب. الله كله عارف النظام. ما تضايق ان ولدك بنظف الفصل وانا انا مو راسل ولدي المدرسه علشان انظف الفصل؟ لا، هو كلام احنا في فرق علمي، التربيه والتعليم، يعني التربيه قبل التعليم. يعني الأهالي وجدوا فرق كبير في سلوك أولادهم الشهرين الثلاثة اللي طبق فيها النظام. كنا دائما نظف الفصل لما كنا طلبة. عجيب. نعم صحيح. زمان كان صحيح. فهذا واجب عليهم يعني الفصل ينظفه ويعتني فيه، لأنه مسرح التعليم اللي يسأل. ما تشعر بحرج؟ لا طبعا. لا أكيد. يلا 1 2 3 4 بعد هلا. ممكن واحد منهم يطلع متكبر؟ هل ممكن واحد منهم يطلع يحتقر عامل النظافة او يضربه او يؤذيه زي ما بنشوف مع الاسف في يوتيوب؟ هل ممكن احد منهم يحتقر الخادمة في البيت اللي بتنظف البيت؟ لا، كل هؤلاء هيطلعوا عندهم كرامة وعندهم في نفس الوقت تواضع. تعرفوا كم اخذت وقت؟ 10 دقائق. خدتوا 10 دقائق، ممتاز. شكرا العافية. شكر خاص للأمير فيصل بن عبد الله أنه دعم هذا المشروع بنفسه، ويعني بكل أريحية وتواضع شارك الطلبة وحمسهم وحفزهم على موضوع التنظيف في الفصل. طيب نبغى نستبر السبر اللي جوا المطار، ايش رايك يا ولد؟ هنسوي اختبار. الان اختبار الاستاذ احمد حيسوي اختبار المطار جوا كيف الدرج فيه. ايوه يلا اختار اي درج. ايوه وعلى مسؤولية عبد المجيد. عبد المجيد ايش الاوضاع؟ اوف هذا بيلمع. هذا كيف كان اول؟ اسود كان اسود. طيب وكيف كان يعني اسود؟ ودحين طلعت احلى الان. طيب كيف الحين؟ كل يوم تسوي هذه كل يوم؟ ايوه. وبعدين لما تروحوا الصف الثاني حتسووها؟ ايوه. يعني دائما حتسووها؟ ايوه. ممتاز. وفي البيت كمان؟ كل يوم ما شاء إيه. الله اخويا كركب انا اسود. كيف اخويا كركب انا اسود؟ انا مبسوط منكم وان شاء الله انتم تصيروا مثل لاخوانكم وزملائكم، لان الحقيقه يعني انتم اليوم اثبتوا انكم الحمد لله يعني ناس تقدروا تطلعوا بالصوره اللي بنشوفها في البلد كلها ان شاء الله. شكرا الله. يعطيكم العافيه. شكرا شكرا جزيلا وتشكرات كثيرات. شكرا جزيلا. الخطوة الثانية اللي حتبدأ إن شاء الله بعد رمضان مع العام الدراسي، سنطلق مشروع مسابقة، سنطلق مسابقة على مستوى 50 مدرسة في جدة، وجوائز بقيمة 1,000,000 ريال إجمالي الجوائز ستقدم للثلاثة مدارس الأولى التي تفوز في هذه المسابقة دعما لفكرة تطبيق تدريجية لهذا المشروع في المدارس. فالمسابقة الآن مفتوحة، ممكن تدخلوا على الموقع ثقافة.net هتلاقوا تفاصيل المشروع. ليه فقط 50 مدرسة؟ ليه فقط في جدة؟ لسبب بسيط، أن المشروع جديد وإحنا لسه قاعدين، ما نبغى مجرد حماس ويكبر بدون تنظيم. الهدف في النهاية أنه ليس المسابقة، ولكن الهدف أنه نعمل نظام. نهاية العام الدراسي سمو الوزير سيأتي وسيقدم هذه الجوائز في حفل إن شاء الله يكرم فيه 50 مدرسة المشاركة، كل المدارس ستكرم. ختام الحلقة، ادخلوا على موقع ثقافة.net للتعرف على هذه الحملة اللي حتكون موجودة، حملة سينا خير، حملة سينا خير في تنظيف المدارس، مدرستي مسؤوليتي. حملة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها في عامها الأول، عامها التجريبي الأول، وأن تعمم بعدين في كل الوطن العربي. ثقافة.net للتفاصيل وللمشاركة في الحملة. صباح عليك، الإبداعات هنا كان في تنظيم جميل. أستاذ جميل ما يحتاج مسؤول الكشافة، واحد من الأساسيين ومن أعمدة هذا الفريق. أستاذ عبد العزيز شكرا على جهودك، شكرا، تشكرات أستاذ رامي على جهودك، وبارك الله فيك أنك كنت معنا يعني بنفسك، مش إشراف من فوق بس جيت معنا الفصول وتابعت بنفسك. بسام طبعا ما يحتاج، جزاك الله خير، أنت الدينمو. المدير العظيم الأخ تركي شكرا على جهودك، شكرا خلدون، فيك ألف عافية. Thank you.